أنكروا هذا كله، أبوا ذا كله تبا لدين أوكراني. نعم يا عبد الرحمن. صلى الله عليه. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم. هل مثل يقول وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم؟ أستدري لماذا يقيدها بالمؤمنين؟ في الحقيقة يعني لو قال وأن الناس عموما الناس يفتنون في قبورهم، جاء في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فإذا وضع الميت أتاه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن أو الموقن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد، وأما المنافق أو المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فلو قال المؤلف إن الناس ما يقول وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، هذا التقييد لا وجه له، فالمؤمنون يفتنون في قبورهم والكافرون يفتنون في قبورهم، يعني يسألون ويمتحنون، فإذا وضع الميت في قبر أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه مسائل القبر الثلاث، من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيسألانه، فأما المؤمن فيجيب ويصيب، وأما المنافق فيجيب بالحيرة، لا أدري سمعت الناس شيئا يقولون شيئا فقلت. وقد أشير في القرآن إلى فتنة القبر كما في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. وأن المؤمنين أعد وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم يفتنون يعني يختبرون، الفتنة بمعنى الاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فالفتنة معناها الابتلاء والاختبار. نعم. يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن خير القرون إله، وأن على العباد حفظة، ويجب الإيمان بأن على العباد حفظة، كل هذا معطوب على أنه يعني من الإيمان الإيمان بكذا والإيمان بكذا، وأنه كذا وأنه كذا، وأن أرواح المؤمنين يعني باقية وفي نعيم منعمة، وأن أرواح الكافرين باقية وأنها معذبة، وأن الناس يفتنون في قبورهم كما تقدم، وأن على العباد حفظة، أي ويجب الإيمان بأن على العباد حفظة، يعني على العباد المكلفين حفظة، ملائكة موكلين بحفظ عمل العبد، يجب الإيمان. والإيمان بالملائكة تعلمون أنه أحد أصول الإيمان الستة في الكتاب والسنة، الإيمان بالملائكة إجمالا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولا المغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا إيمان مجمل بالملائكة. ومن الإيمان التفصيلي من الإيمان التفصيلي بالملائكة الإيمان بأصنافه، فالملائكة أصناف، والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا في الآية الأخرى فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا وهكذا. فالملائكة أصناف، الموكل بالوحي والملائكة والموكل بالأرحام والأجنة والموكل بالقطر والمطر والموكل بقبض أرواح العباد، هؤلاء طوائف الملائكة. وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال في ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فملك الموت واحد ولكن معه أعوان، وهؤلاء منهم من يتولى روح المؤمن بعد أن يقبضها الملك، ومنهم من يتولى روح الكافر. فالأولون ملائكة الرحمة والآخرون ملائكة العذاب. انظروا إلى هذه الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. في الآية الأخرى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بملك الموت الموكل بقبض أرواح الناس. وقد جاء ذكر التوفي مضاف إلى الله ومضاف إلى الملائكة ومضاف إلى ملك الموت. التوفي الله يتوفى الأنفس حين موتها، وجاء مضافا إلى ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وجاء مضافا إلى الملائكة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. قال العلماء الجمع بين هذه الآيات سهل، فإضافة التوفي إلى الله لأن ذلك كان بمشيئته وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى، فالتوفي راجع إليه لأنه لا يكون إلا لا يكون في هذا الوجود إلا ما شاءه سبحانه وتعالى. وإضافة التوفي إلى ملك الموت لأنه الذي يتولى قبضها عند خروجها، وأضيف إلى المجموع الملائكة لأنهم الذين يتولون الروح بعد قبض الملك لها. جاء في حديث البراء الطويل لا يدعونها، أي الملائكة لا يدعون الروح في يد الملك ملك الموت، لا يدعونها في يده طرفة عين. إذن هذا يعني أشار المؤلف إلى بعض ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، فالإيمان بالملائكة يكون على وجه الإجمال ويكون تفصيلا بحسب ما يصل من العلم بهم إلى العبد. فيجب الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا بحسب ما يبلغ العبد من العلم عنهم. من الملائكة حملة العرش، من الملائكة الحافين بالعرش، من حول العرش الذين يحملون العرش ومن حوله، الذين يحملون العرش ومن حوله، ومن معطوف علامة على الذين على الاسم الموصول، الذين يحملون العرش والذين حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به إلى آخره. والملائكة الموكلون بكتابة الأعمال قيل يكتبون كل شيء، بل الحق أنهم يكتبون أعمال القلوب وأعمال جوارح، وذلك لعموم قوله تعالى يعلمون ما تفعلون. ولما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له الله، وإذا هم بها فعملها كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. إذن الملائكة يكتبون أعمال القلوب وهموم القلوب، والله تعالى يطلعهم على ذلك ويقدرهم على أن يعلموا ما يكون في القلوب من هذه النيات ومن هذه الخواطر. والله قد ذكر الملائكة في يعني غير الآيات التي يعني يتعلق بالإيمان بهم، ذكر من صفاتهم دوام العبادة، لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولو يسجدون، فهم عابدون لله دائما لا يفترون عن عبادته ولا يفترون عن تسبيحه وتقديسه وتمجيده. أعد الجملة. صلى الله عليه وسلم. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، يكتبون أعمالهم جميعا، أعمالهم الصالحة وأعمالهم السيئة وأعمالهم التي لا ثواب فيها ولا عقاب، هذا هو الصحيح لعموم الآيات، كقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن فهم يكتبون ما يتكلم به الإنسان من الكلمات الطيبة أو كلمات سيئة أو ما بين ذلك. نعم. ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، لا يسقط شيء، لا يسقط شيء من أعمال العباد وأقوالهم عن علمه سبحانه وتعالى. وكونه تعالى خلق ملائكة وكلهم بكتابة أعمال العباد، ليس هذا لحاجته إلى أن يعلم أعمال العباد يعني لئلا ينساها، لا، بل قدر ذلك وقضاه وشاءه لحكم بالغة. فإن الله تعالى لا يضل ولا ينسى، لا يضل ولا ينسى. نعم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، نعم، بإذنه سبحانه وتعالى، ولهذا أضيف التوفي إليه وأضيف إلى الملك وأضيف إلى الملائكة. نعم. وأن خير القرون إلهنا. صلى الله عليك. يقول السائل: ما المراد بقوله تعالى وجاء أمر ربك؟ وهل يستدل بهذه الآية على مجيء الرب تعالى؟ لا، هذه الآية لا يستدل بها على مجيء الرب، يستدل بها على مجيء أمره، فأمره يجيء في الدنيا حتى في الدنيا. فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، ولما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، إلى غير ذلك. جاء أمر، فأمره يجيء في الدنيا، أمره بعذاب المكذبين والكافرين يجيء. جاء أمرنا، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا، فجاء أمره بنجاة هود والمؤمنين وبهلاك أعدائه، ويجيء أمره في الآخرة كذلك. ولكن هذا لا ينافي ما جاء في النصوص الأخرى بأنه هو نفسه يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. فلا يجوز تأويل آية الفجر بأن المراد مجيء أمره، هذا لا يصح إلا لو ثبت بالضرورة أن الله لا يجيء أو لا يجوز عليه المجيء، بل نقول الله تعالى يجيء كيف شاء، ويجيء أمره سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. نعم. صلى الله عليكم. كثير من الأسئلة وردت بهل أبو حنيفة يوصف بالإرجاء في الإيمان؟ إينا بعده. هل إرجاؤه يعطل العمل؟ لا، مرجعة الفقهاء يخالفون في مسمى الإيمان، لكنهم يقولون بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ألا يقال إن الفتنة تكون على المؤمنين كما في الحديث، والعذاب على الكافرين كما لا في لا, لا لا لا ما هو صحيح. الفتنة هي السؤال، والسؤال على الجميع، والنعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين. نعم. صلى الله عليكم. يقول: من قال كلمة التوحيد وجهل معناها، بل يظن أن الإسلام هو ما يفعله من الدعاء لغير الله واعتقادا أن غير الله يضر وينفع، فهل يعتبر مسلما ويعذر بجهله أو تأويله؟ أما حكمه في الآخرة فهذا إلى الله، وأما في الدنيا فإذا بين له وأصر فهو مشرك كافر، وإذا لم يبين له بل أصله مسلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل عذاب القبر على الروح والجسد؟ أي نعم، عند أهل السنة نعم، على الروح والجسد. نعم. غفر الله لكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.